الدعوة السلفية ظاهرها كباطنها، وأن يحشر الناس ضحى، دعوة كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. المنهج السلفي أيها الإخوة الفضلاء منهج واضح المعالم، ليس فيه تلبيس، نصوصه وأدلته كالشمس في رابعة النهار، مجانبة أهل الباطل، تميز الدعوة السلفية في أبوابها كلها، يجانبون أهل الباطل ليميز الله الخبيث من الطيب، تميز في الدعوة، صدع بالحق وأن تقول الحق ولو كان مرا، لا يخافون في الله لومة لائم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، علماء السنة يبينون الحق ولا يبالون بأحد، كبيرا كان أو صغيرا، رفيعا كان أو وضيعا، تاريخهم مواقفهم جهادهم يشهد بذلك. أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام يوضع على السيف 4 مرات، لا يقال له ارجع عن مذهبك، ولكن يقال له اسكت عن من خالفك، يقول والله لا اسكت. عفان بن مسلم يأتيه رسل المأمون في فتنة القول بخلق القرآن، إما أن تقول بخلق القرآن وإما نوقف عليك ما كان يأتيك من بيت مال المسلمين، وكان يعطى 1000 دينار. فقال عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فجاءه رجل في المساء فطرق الباب، قال ثبتك الله كما ثبتت دينه، وهذه 1000 دينار تجري عليك كل شهر. إنهم على ثبات عظيم، لم يستسلموا لأهل الأهواء والباطل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يثبت أمام هذا الباطل، يعذب، ينكل به، يجلد، يسجن، توضع القيود بين يديه، يثبت، لكن أن يصير فيرتمي بين أحضان أهل البدع، ولربما أحسنوا إليه، ولربما أحسنوا إليه استمالة لقلبه حتى يصير بوقا من أبواقهم. وإن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. السلفي قنوع، يقنع بما قسم الله له، لا يبيع دينه، لا يبيع سلفيته لإحسان أحد، لا يبيعها لمنصب، ولا يبيعها لوزارة، ولا يبيعها لمال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، رواه الترمذي في جامعه من حديث كعب بن عياض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إنها اختبارات، إنها امتحانات للسلف الذي يحترم هذا المنهج المبارك، يثبت على دينه، يثبت على ولائه لله ولرسوله وللمؤمنين، يثبت على معاداته لأهل الباطل. ما لم يحدثوا توبة ورجوعا إلى الحق فإنهم إخواننا، إذا رجعوا إلى الحق وإلى السنة وإلى تعظيم السنة وإلى الاتباع الصادق وإلى نبذ الأهواء، فإنهم إخواننا، ليس بيننا وبينهم صراع حول دنيا، وليس بيننا وبينهم صراع على مركز أو منصب، فأهل السنة من أبعد الناس عن مثل هذا، ودعوتهم أحب إليهم من أنفسهم. ولقد صدق شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي قال: إن هذه المناصب والكراسي لا تساوي عندنا بصلة، إنهم أحبوا الكتاب والسنة وأحبوا المنهج السلفي، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تبيعه لقول فلان؟ كيف تبيعه لوزارة أو منصب؟ كيف تبيعه لميل قلب وهوى؟ إن الله قد أكرمك، إن الله قد أكرمك بهذا المنهج يوم أن تاه من تاه، وضاع من ضاع، وضل من ضل. إن أناسا كثيرين قد أعطوا علما لكن لم يعطوا هداية وسدادا، أكرمك أيها السلفي بمثل هذا المنهج الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود إلى 72 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق أمتي 71 فرقة، 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: الجماعة. أتستبدل هذا الطريق بحطام دنيا؟ أتستبدله بمنصب أو وزارة؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الدعوة دعوة متميزة لا خلط فيها، لها أصولها، لها أنصارها، لها مساجدها، لها معالمها، لها معالمها.